إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، لا يخفى عليكم عباد الله ما قام به المسلمون في بلادنا الحبيبة من أداء صلاة الاستسقاء يوم السبت الماضي اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أنه إذا اشتكى الناس جذب الديار وقلة الأمطار فإننا نفزع إلى الرحيم الغفار، وذلك بإقامة صلاة الاستسقاء والتضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء. ولهذا عباد الله، لما اشتكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جذب ديارهم، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم شكوتم إلي جذب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء ودعا ربه جل وعلا، فأنشأ الله سحابة فرعدت وغرقت ثم أمطرت. وكان صلى الله عليه وسلم، كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا أراد الخروج لصلاة الاستسقاء فإنه يخرج متواضعًا، متبذلًا، متخشعًا، مترسلًا، متضرعًا، وكان يقول في دعائه: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أيضًا: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. وبهذه المناسبة عباد الله، أود التنبيه والتحذير من شبهة يروج لها أهل الإلحاد وتلقفها منهم جهلة المسلمين، وصاروا يرددونها كلما أعلن عن صلاة الاستسقاء. وذكر الأئمة الناس أن سبب الجذب والقحط وتأخر نزول الأمطار إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي من ترك الواجبات وفعل المحرمات. وهنا عباد الله يظهر أولئك الجهلة والسفلة وهم يروجون لشبهتهم، فيدعون أن عدم نزول الأمطار راجع إلى تغير المناخ أو تغير الأحوال الجوية، وليس مرجعهم إلى الذنوب والمعاصي. ودليلهم على هذا أن البلدان الكافرة في أوروبا تنزل عليهم الأمطار على مدار السنة تقريبا، وهم أفجر الناس كفراً وإلحاداً وجرأةً على معصية الله جل وعلا. وقصدهم من هذا عباد الله، قصدهم من إثارة هذه الشبهة يا عباد الله، أن يبقى الناس على ذنوبهم ومعاصيهم، وأن الذنوب والمعاصي ليست سبباً في جذب الديار وقلة الأمطار. هذا ما يريده هؤلاء من هذه الشبهة. فيا عباد الله، ردًا على هذه الشبهة الزائفة التي يروجها الجهلة والزنادقة. أقول: واسمعوا جيدا ما أقول، اسمعوا جيدا ما أذكركم به من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أولا، اعلموا عباد الله أن الله جل في علاه حينما يمنع عن عباده المؤمنين المطر إنما يفعل ذلك لحكم يعلمها جل في علاه. ومن هذه الحكم عباد الله أنه يريد منهم أن يتوبوا إليه من ذنوبهم ومعاصيهم. ويدل على هذا عباد الله قول ربنا جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهذا عباد الله من رحمة الله جل وعلا بعباده المؤمنين حتى لا يطغوا وحتى لا يستمروا في ذنوبهم ومعاصيهم، لأن الذنوب والمعاصي يا عباد الله هي سبب الهلاك. نعم، سبب هلاك الإنسان هي ذنوبه ومعاصيه. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل في محكم تنزيله: فأهلكناهم بذنوبهم، وهو القائل: فكلاً أخذنا بذنبه، وهو القائل: فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ثانياً، اعلموا عباد الله أن الناس إذا غيروا غير الله جل وعلا عليهم، تصديقاً لقوله جل في علاه: إن الله لا يغير ما بخوف حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتفكروا عباد الله، وليتذكر كل واحد منا عباد الله، وخاصة أنتم أيها الكبار، تذكروا قبل نحو 30 سنة من اليوم كيف كان نزول الأمطار، كيف كان نزولها، كيف كان نزول الأمطار في تلك السنوات، وكيف هو نزولها في هذه الأيام الأخيرة. تأمل يا عبد الله، تأمل في حال الناس من حولك، وستدرك حينها أن الناس قد غيروا. نعم والله، الناس اليوم قد غيروا طاعة الله جل وعلا بمعصيته، وغيروا شكره جل وعلا بكفره، وغيروا أسباب رضاه بأسباب سخطه. أليست هذه هي الحقيقة عباد الله؟ أليست هذه هي الحقيقة؟ أما ترون المساجد اليوم قد هجرت، وأن الصلاة اليوم قد ضيعت؟ أما ترون يا عباد الله أن المحرمات اليوم قد انتهكت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد خف؟ أما ترون يا عباد الله أن الربا قد فشى وانتشر؟ وكذلك عباد الله نرى أن المعازف والموسيقى قد علت أصواتها الخبيثة في البيوت والأسواق والأعراس. أما ترون يا عباد الله؟ أما ترون كل هذا؟ أما ترون يا عباد الله أن الغيرة قد ذهبت عن الرجال؟ فالنساء اليوم يخرجن من بيوتهن إلى الأسواق والشوارع متبرجات متعطرات، والبنات يذهبن إلى المدارس والجامعات متسرولات فاتنات مفتونات. أليست هذه هي الحقيقة يا عباد الله؟ ذهبت الغيرة، لا حسيب ولا رقيب. أين غيرة الرجال؟ أين أنتم أيها الآباء من هذه المنكرات؟ أين أنتم من غيرتكم على محارمكم؟ وأعظم من هذا كله يا عباد الله، ألا ترون أن كثيراً من الناس اليوم يعظمون القبور، ويستغيثون بأصحابها، وينذرون لهم، ويذبحون لهم من دون الله جل وعلا، ويرجون منهم دخول الجنة والنجاة من النار؟ أليس كل هذا عباد الله تغير ملحوظ في بلادنا عموما وفي ولايتنا خصوصا؟ بلى والله، بلى والله، هذا عباد الله من أكبر أسباب منع القطر من السماء، وصدق ربنا جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي لعلهم يتوبون من تلك الذنوب والمعاصي فتصلح أحوالهم وتستقيم أمورهم، كما قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فسبحان الله، يا سبحان من أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته، وهو القائل في محكم تنزيله: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. الله أكبر. يا أمة الإسلام، ما أحلم الله جل وعلا عنا، وما أجهلنا، ما أجهلنا حين نذنب ونعصي ثم لا نتوب إليه من ذنوبنا ومعاصينا. ثالثاً، اعلموا عباد الله أن الله جل في علاه إذا أعطى عبده من نعيم هذه الدنيا فهذا لا يعني أنه كريم عنده، كما أنه جل في علاه إذا ضيق على عبده في هذه الدنيا فهذا لا يعني أنه أهانه، وإنما الأمر كله يا عباد الله مبني على الابتلاء والامتحان. ولذا قال سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ماذا قال سبحانه بعد ذلك؟ كلا، أي ليس الأمر كما تتصورون يا عباد الله، أن هذه النعم ليست دليلاً على الإكرام، وأن هذا التضييق ليس دليلاً على الإهانة، لأن ذلك من الابتلاء والامتحان. ولهذا عباد الله، فإن نزول الأمطار ابتلاء وامتحان، وعدم نزولها ابتلاء وامتحان. نعم، ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا. هل يشكر الناس ربهم أم يكفرون؟ وهل يتوبون إليه ويتوبون أم أنهم يبقون مصرين على ما هم عليه من الذنوب والمعاصي؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. الله أكبر. هذه هي الحقيقة يا عباد الله. إذا رأيت شخصاً ينعم الله جل وعلا عليه وهو غارق في المعاصي فاعلم أن ذلك من استدراج الله جل وعلا له. ثم تلا قول الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ومن هنا عباد الله، من هنا أمة الإسلام، ندرك أن نزول الأمطار على ديار الكفار إنما هو استدراج من الله جل وعلا لهم، لأن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، وهو القائل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلا تغتروا عباد الله، لا تغتروا بما يروجه السفهاء، وتمسكوا بكتاب ربكم وبالسنة الغراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.